بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكان الحديث بالأمس عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقفنا عند هذه الجملة الأخيرة من الأحاديث، وقلنا إنها جديرة بأن يوقف عندها وأن ينظر في دلالتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب صغير حجمه، ولكنه هو المحرك الأساس لجميع الجوارح، بل قال العلماء: إن القلب بمثابة الملك، والجوارح جميعا بمثابة جنوده، تأتمر بأمره وتجتنب نهيه. فإذا صلح القلب ظهر ذلك على الجوارح، وإذا استقام القلب استقام الإنسان، تستقيم جوارحه فيستقيم، وإذا أصابه خلل فإن جميع الجوارح تصاب بذلك الخلل. فهو المحرك الرئيس والأساس لجميع جوارح البدن، ولذا جاء أن جميع الجوارح تأتمر بأمره وتقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن انحرفت انحرفنا. وهذا القلب هو محل نظر الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبقدر ما عند الإنسان من سلامة القلب بقدر ما يكون قربه من الله عز وجل، وبقدر ما في هذا القلب من خير وصلاح فإن الإنسان يوفق إلى الخير. وهذا القلب من جهة قد يمرض وقد يموت، ولذا قال العلماء: إن القلوب ثلاثة: قلب سليم معافى لا شيء فيه، ليس فيه إلا الإيمان ومحبة الله وتعظيمه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فهذا القلب سليم. وهذا القلب هو الذي ينجو صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالقلب السليم هو القلب المنيب، القلب السليم الذي يرجع إلى الله عز وجل، فيه الإيمان بالله وفيه محبة الله، فهذا الذي ينجو صاحبه يوم القيامة. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يعطيه إياه، وأسألك قلبا سليما. فهذا قلب صحيح معافى. وهناك نوع آخر وهو قلب مريض، وهذا المرض نوعان، إما مرض شبهة أجارنا الله وإياكم، وهي أخطر الأمراض، مثل أمراض المنافقين، قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقلب مريض فيه مرض شهوة، يحب المعاصي، يحب الشهوات، ولذا قال الله عز وجل لنساء النبي: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قالوا مرض شهوة. وقلب ميت وهو قلب الكافر، هذا انتهى منه الشيطان، عشعش فيه وباط وانسدت مسالكه وضاقت سبله وطرقه وأظلم هذا القلب، فلا ينفع صاحبه بشيء. الأول هو القلب السليم الذي ينجو صاحبه يوم القيامة، والثاني الذي فيه مادتان كما يقول بعض العلماء، فيه خير وقد يكون فيه شر، والحكم لما غلب منهما، فقد يغلب عليه الشر ويهلك، وقد يغلب عليه الخير وينجو، وقلب غلب عليه الشر وانتهى منه وهو قلب الكافر. إذن ما السبب الذي ينجو به الإنسان ويكون قلبه سليما، وما السبب الذي يظلم به القلب ويكون القلب مريضا أو يموت فينطفئ نوره ويظلم سراجه ويتخطفه الشيطان؟ القلب السليم جعل رزقنا الله وإياكم قلوبا سليمة، هو القلب الذي انفتح على ذكر الله عز وجل، وانفتح على ما يحبه الله ويرضاه، وملئ بحب الله وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم وبحب ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا القلب، هذه الجوارح كما أنها تتأثر بالقلب، أيضا كذلك القلب يتأثر بها، لأنها جميعا تصب في القلب. قد ينظر الإنسان نظرة إلى أمر محرم فيتمكن ذلك من قلبه ويظلم هذا القلب، قد يسمع سماعا فيظلم هذا القلب، قد يتكلم كلاما يظلم منه قلبه، قد يفعل شيئا بجوارحه، بيده، برجله، فيظلم هذا القلب. فهذه منافذ جميعا تصب في القلب. فإذا مثلا تلقف الشبه واستمع إليها فإنه يوشك أن يتشرب قلبه هذه الشبه فيهلك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، كما تعرض عيدان الحصير، كما توضع عيدان الحصير ثم بعد ذلك يحاك، كذلك هذه الفتن تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها تقبل هذه الفتن التي تلقى إليه نكتت فيه نكتة سوداء حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا مثل الكاس دعا قلبته لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، خلاص انتهى، يتقبل لا أنا عندي لماذا لا أسمع حتى أنظر، فيسمع فتنة وشبهة بعد شبهة حتى يظلم هذا القلب وتستحكم منه. وقلب وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، فهذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأول شيء هو أن لا يتلقف الإنسان الشبهات، وأن لا يعنى بالفتن، بل يبتعد عن ذلك كله حتى يسلم له قلبه. ومنها الانشغال بغير ذكر الله، فذكر الله يحيي القلب، والغنى وما حرم الله تميت القلب، تجعل القلب مظلما لا ينتفع بشيء. ولذا قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله سبب في انشراح الصدر وانشراح القلب. ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الإنسان أن يجتنب عكس ذلك كسماع الغنى والنظر إلى المحرمات، فإن هذا مما يظلم بالقلب ويمرضه. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذا أطلقت نظرك في النساء في الصور المحرمة فإنه ينقدح هذا في ذهنك وفي قلبك، ثم لا تستطيع أن تتخلص منه. فيجتنب المحرمات في سماعه وفي نظره ليسلم له هذا القلب، ويكثر من قراءة القرآن، لأنه حلية النفوس وزينة القلوب وطهارة الأفئدة هو كتاب الله عز وجل. فليكثر من قراءة القرآن ومن سماع ما يحبه الله ويرضاه ومن قول ما يحبه الله ويرضاه حتى يسلم له هذا القلب. الأمر الآخر الذي ينبغي أن يتنبه له ليكون قلبه سليما أن يجالس الأخيار الذين يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر، فيعينونه على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى إحياء القلب. إنسان قد يغفل وحده وقد يفترسه الشيطان وهو وحده، فإذا كان مع إخوانه المسلمين وذكروه بالله عز وجل ومع رفقة صالحة فهؤلاء يوفقون ويعينونه على الخير بإذن الله تعالى. إذن القلب السليم مهم، وهو الذي فيه النجاة كما قلنا، لكن ينبغي الإنسان أن يراعي أمورا وأن يجتنب أشياء. كذلك الذنوب والمعاصي سبب من أسباب ظلمة القلب،